من لم يكن ملتزم بالصلاة قديما فما عليه الآن لقضاء الصلوات؟ هل يكثر من السنن أو يصلي الفرض مرتين أم التوبة فقط تكفي؟ على ما حرره كثير من أهل العلم أن التوبة بمفردها تكفي.